طب بالله ده كلام؟ طب احنا بنتكلم في ايه؟ ومالك ومال القرون الاولى؟ قال له راح قفل له الباب. قال له ما كلمة ما بال؟ البال هو الفكر. يقول خطر ببالي كذا، يعني جاء في فكر. ولا يأتي في الفكر اللي يجي ببقرة الشعور ده الشيء المهم، فيطلق على الشيء الايه المهم. قال له طب قول لنا على الحكاية بتاعت القرون الاولى دول اللي مشوا. طب وانت مالك بقى ومال القرون؟ ما تخليك في حالك انت الاول وننتهي من القضية دي وخلاص. ام راح قفل له الباب. قال علمها عند ربي، دي مسألة مش بتاع تاني، عند ربي في كتاب لا يضل ربي في كتاب. يقول لك واحد تاني يقول لك طيب مدام علمها عند ربي، قال لك ليه؟ لأن الذي يسأل عن حال القرون الأولى هو الذي يجازيها. عايزين نعرف حالتها، كانت مؤمنة نعمل لها ايه، كانت كفرة نعمل لها. طب وانت هتجازي؟ يبقى سؤال لا وضع له، يبقى سؤال هروب من جدل الجد الى مهاترة الهزل. فما بال القرون الاولى؟ قال له علمها عند ربي، هو اللي هيجازي. ومدام هو اللي هيجازي يبقى هو اللي عارف، ومدام علمها عند ربي وربي سطرها في كتاب علشان المدبرات امر يشوف شغلهم يقروا في الكتاب مش عشانه، لان ربي لا يضل ولا ينسى. وبعد ذلك دخل معه في قضية اخرى خاصة، يتكلم عن الخلق الاول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى،